الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمستعينين بالله ربنا نواصل شرحنا لكتاب الصلاة من كتاب منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل. وكنا نتكلم ليلة البارحة عن شروط الصلاة، وأشرنا إشارة إلى شرط تقدم الكلام عنه وهو الطهارة، ثم شرعنا في الشرط الثاني وهو دخول الوقت، وقلنا إن هذا الشرط خاص بالفرائض. وبينا الأوقات، ثم بينا أن الأفضل المبادرة بالصلاة لأول وقتها، ويستثنى من ذلك صلاة العشاء، فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل ما لم يشق، كما يستثنى صلاة الظهر عند شدة الحر، فالأفضل الإبراد بها. ثم نواصل ما ذكره الشيخ في هذا الباب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقول المصنف رحمة الله عليه: فمن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا، فإن نسي التركيب أو سهله. من أخرج الصلاة عن وقتها لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون معذورا، كأن كان نائما نوما قد غلب عليه من غير تكليف، أو كان ناسيا. نسي، وهل يتصور أن ينسى؟ نعم، لو أن إنسانا مثلا يصلي في المسجد دائما ففاتته الصلاة يوما في المسجد، فذهب إلى بيته، فلما وصل بيته نسي، حتى دخل وقت العصر مثلا إن كانت صلاة الظهر. فإن كان معذورا فإنه لا إثم عليه، ويجب عليه القضاء اتفاقا. والحالة الثانية أن يكون غير معذور، ولكنه فرط وتكاسل حتى أخرج الصلاة عن وقتها، وهذا يأثم لتركه الواجب وهو أداء الصلاة في وقتها، ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم وهو الصواب. فمن أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر وجب عليه القضاء عند جماهير أهل العلم وهو الصواب. والقضاء كما يقول العلماء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها، فعل العبادة بعد خروج وقتها، يعني بعد خروج وقتها الذي حدده الشرع. وهذا القضاء يجب فورا ولا يجوز تأخيره، بمعنى أن بعض الناس مثلا قد ينام عن صلاة الفجر، تغلبه عينه يوما فينام فهو معذور، ولكنه يستيقظ بعد طلوع الشمس ويدرك أنه لم يصلي. فبعض الناس من جهله يقول: ما دام أن الشمس قد طلعت فلأكمل النوم، ويعود إلى نومه قل ما دام الوقت خرج فالأمر فيه سعة، وهذا لا يجوز. سلم من الإثم في الأول ووقع في الإثم في الثاني، فالقضاء يجب فورا لأن هذا هو الوقت الذي حدده الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقتها كما جاء في بعض الروايات فذلك وقتها، جعل وقتها عند ذكرها، فلا يجوز تأخيره. لكن يجوز تأخير القضاء لعذر، يجوز تأخير القضاء لعذر، كأن يصلي السنة الراتبة، أو لا يكون المكان مناسبا للقضاء، فإنه يجوز التأخير. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام مع أصحابه عن صلاة الفجر قال لأصحابه: ارتحلوا، وقال: هذا موضع حضر فيه الشيطان. وأمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتي الفجر، ثم صلى بهم الفجر في جماعة، رواه مسلم. تأمل في هذا الحديث، اجتمع الأمران. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام مع أصحابه عن صلاة الفجر واستيقظوا وقد طلعت الشمس لم يبادر إلى الصلاة، بل قال لأصحابه: ارتحلوا. فهذا تأخير، وعلل بأن هذا الموضع قد حضر فيه الشيطان فليس مناسبا لأداء الصلاة. ثم لما انتقلوا أمر بلالا فأذن فصلى راتبة الفجر، ثم صلى بهم الفجر في جماعة. فدل هذا على أنه يجوز تأخير القضاء لعذر، ويلزم في هذا القضاء كما أشار الشيخ أن يكون مرتبا، بمعنى أن من فاتته أكثر من صلاة فإنه يجب أن يقضيها مرتبة. فمن نام عن صلاة الظهر والعصر معا فإنه يجب أن يقضيها مرتبة. يعني فرضنا لو أن إنسانا جاء من عمله مجهدا قبل صلاة الظهر فنام، فغلبته عينه فنام عن صلاة الظهر وعن صلاة العصر وعن صلاة المغرب، واستيقظ بعد خروج وقت المغرب، فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات الثلاث فورا مرتبة، فيبدأ بصلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب. ما الدليل؟ الدليل أن الصلاة شرعت هكذا مرتبة، فيجب أن يأتي بها كما شرعت. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات في يوم الخندق فقضاهن مرتبا صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة. أيضا في يوم الخندق شغل الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب، وهذا عند البخاري الصحيح، فدل ذلك على وجوب الترتيب. هنا قاعدة يذكرها العلماء وهي قاعدة نافعة، يقولون فيها: القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي الأداء، أي أنك تقضي الصلاة كما لو كنت تؤديها. فلو فرضنا أنك نسيت صلاة جهرية ثم قضيتها فإنك تقضيها جهرا ولو في النهار، ولو فرضنا أنك نسيت صلاة سرية ثم قضيتها فإنك تقضيها سرا ولو في الليل. فالقضاء يحاكي الأداء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي ذكرناها عندما نام مع أصحابه عن صلاة الفجر صلى بهم الجماعة جهرا. وقد قال أبو قتادة رضي الله عنه: فصلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم. فصلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم، رواه مسلم في الصحيح. يعني صلى بهم جهرا مع أنه صلى في النهار بعد طلوع الشمس، لكن القضاء يحكي الأداء. قلنا إن قضاء الفوائت واجب على الترتيب، فهل هذا دائما؟ نقول لا، الترتيب قد يسقط في أحوال، ولذا ذكرها الشيخ رحمه الله فقال: قال رحمة الله عليه: فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. من نسي الترتيب فصلى غير مرتب صحت صلاته ولا يؤمر بالإعادة. يعني كان يعلم الحكم ولكنه نسي، فبدأ بالعصر قبل الظهر مثلا ثم جاء بالظهر ثم تذكر بعد هذا، فإن صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة. لما؟ للأدلة الدالة على عدم المؤاخذة بالنسيان، كقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله كما في صحيح مسلم: قد فعلت. وفي رواية قال: نعم. فمن نسي لا يؤاخذه الله عز وجل. كذلك من جهل حكم الترتيب لا يعلم أن الترتيب واجب فصلى غير مرتب، سواء مرة أو مرتين أو عشرا أو مئة أو سنة أو سنتين أو عشرا أو عشرين أو ثلاثين، ثم علم، فإن صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة لعموم الأدلة الدالة على العذر بالجهل، ومنها قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في دعاء المؤمنين. قال الله: قد فعلت. والجهل نوع من الخطأ، والجهل نوع من الخطأ. طيب، منها أيضا من تذكر فوائد في وقت الحاضرة وخشي إن اشتغل بالقضاء أن يخرج وقت الحاضرة، نام عن صلاة الظهر والعصر واستيقظ في وقت صلاة المغرب، وخشي إن بدأ بالظهر والعصر أن يخرج وقت المغرب. هنا قال العلماء: يبدأ بالحاضرة ثم يقضي الصلاتين مرتبا، فيبدأ بالمغرب ثم يقضي الظهر ثم العصر. لما؟ قالوا: لأنه إذا تضيق وقت الحاضرة تعين لها، فلا يجوز أن يوقع فيها أن يوقع فيه غيرها. وحتى لا تكون صلواته كلها قضاء، يعني لو قلنا له رتب فيقضي الظهر ثم يقضي العصر، ماذا ستصبح المغرب؟ قضاء. فنقول هنا يبدأ بالحاضرة، وهذا مثال عند أهل العلم لقاعدة: إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها. إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها، فأعلى المصالح هنا أن يعني يسقط الترتيب بين الحاضرة والفوائت ما دام أن وقت الحاضرة قد تضيق. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. من شروطها ستر العورة نعم هذا شرط لصحة الصلاة، فلا بد لصحة الصلاة من ستر العورة التي يجب تغطيتها، والعورة يأتي بيانها إن شاء الله، لأن هناك فرقا بين العورة التي يحرم النظر إليها والعورة التي يجب سترها في الصلاة، والشيخ سيفسر العورة في كلام تال إن شاء الله عز وجل. ومعنى ستر العورة تغطيتها بثوب ساتر، أي تغطيتها بلباس، لأن الثوب في لسان الفقهاء هو اللباس، وليس ما تعارفنا عليه اليوم عندنا هنا في السعودية أن الثوب هو هذا الإزار هذا القميص، لا، الثوب في لسان الفقهاء هو اللباس. فالواجب أن تستر بلباس، وهذا اللباس له شروط أشار إليها الشيخ. الشرط الأول أن يكون مباحا، أي لا يكون محرما، فلا يجوز ستر العورة بثوب محرم. لما؟ لأن المسلم لا يجوز له أن يلبس الثوب المحرم أصلا، فكيف في الصلاة؟ يحرم على المسلم أن يلبس الثوب المحرم في كل حين، فكيف بالصلاة مع عظيم شأنها؟ فلا يجوز للرجل مثلا أن يصلي بثوب الحرير، ولا يجوز أن يصلي بثوب مسبل تحت الكعبين، هذا حرام. لكن لو صلى بثوب محرم فهل تصح صلاته؟ نقول إن صلى بثوب محرم فإنه آثم لفعل الحرام. أما حكم صلاته فمحل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال صلاته باطلة، لأنه فعل فعلا ليس عليه أمر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن أهل العلم من قال صلاته صحيحة، لأن الجهة منفكة، فجهة الصلاة غير جهة اللبس، فيأثم لللبس وتصح صلاته، وهذا أقرب للصواب، وهو الذي أفتي به والله أعلم، أن من صلى مسبلا من الرجال فصلاته صحيحة ويأثم لفعله، ولو لبس الحرير صحت صلاته ويأثم لفعله، لأن التحريم ليس متعلقا بالصلاة، وإنما التحريم متعلق بالثوب، والثوب منفك عن الصلاة. والشرط الثاني أن لا يصف البشرة كما قال الشيخ، لأن المقصود ستر العورة، فإذا كان يصف البشرة فإن الستر لم يحصل على الحقيقة والكمال. فلو لبس بنطالا ضيقا يشتكي البدن منه، كما يفعله بعض المسلمين في لباس بعض البناطيل، تحس أن جسمه يصرخ، فإن هذا لا يكون ساترا، لا يكون ساترا. والشرط الثالث أن لا يكون شفافا، ترى البشرة على الحقيقة من ورائه. بعض الثياب عندنا اليوم خفيفة، ترى حقيقة البشرة من ورائها، فهذه ليست ساترة. الشرط الرابع أن لا يكون نجسا، أن لا يكون نجسا، لأن المصلي لا يجوز له أن يصلي بنجاسة. فلو صلى في ثوب النجس عالما متعمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. أما إن كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالنجاسة أو ناسيا للنجاسة، جاهل بالحكم ما يعلم الحكم أصلا، أو كان جاهلا بالنجاسة، هناك نجاسة مثلا في ثوبه الداخلي ولم يعلم بها، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم عندما عاد إلى البيت نزع ثيابه فوجد النجاسة في ثوبه، أو ناسيا لها عندما أراد أن ينام رأى في ثوبه نجاسة وقال إن شاء الله إذا صلينا إذا قمت إلى الفجر وغير ملابس، لما استيقظ لصلاة الفجر نسي، توضأ ولبس ثيابه ذهب ناسيا، فإن صلاته صحيحة. لكن لو علم أثناء الصلاة إن كان الثوب مما ينزع ويبقى الستر فإنه يجب عليه أن ينزعه. يعني مثلا لو كان على الإنسان قميص وسروال أو بنطال وعليه ثوب قميص فوق، وكانت النجاسة على الثوب الأعلى ونسي، ولكن وهو في الصلاة جاءه إبليس كالعادة وذكره، يعني إبليس فقيه يعرف أنه لو صلى وهو ناسي لا يضر هذا، لكن إذا ذكره في الصلاة أشغله، فجاء وذكره في الصلاة وقال يجب أن تخرج من الصلاة. هنا نقول ينزع الثوب الأعلى وهو يصلي ويبقى بلباسه الذي تحت هذا الثوب، وإن كان الثوب الذي عليه النجاسة مما لا يبقى بعده الستر بل تنكشف العورة لو خلعه يجب عليه أن يخرج من صلاته ويغسل ذلك الثوب. ويدل على كل ما تقدم من الأدلة الدالة على عدم المؤاخذة بالنسيان وبالجهل، وللحديث المعروف المشهور في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعله ثم خلعه أثناء الصلاة. لما؟ لأن جبريل عليه السلام أتاه وأخبره أن في نعله قدرا. وهذا الحديث فيه دلالة على الأمرين، دلالة على أن ما حصل قبل العلم فالصلاة صحيحة، وعلى أن الإنسان إذا علم إذا كان قادرا على خلع ما فيه النجاسة من غير كشف للعورة يجب عليه أن يفعل ذلك. يبقى يا إخوة إذا كان على الإنسان ثوب نجس وهو عالم بأنه نجس متذكر لكنه غير قادر على غيره، فإنه في هذه الحال يصلي به وصلاته صحيحة، يصلي به وصلاته صحيحة. كالمريض الذي تتلطخ ثيابه بالنجاسة لحاله حال المرض ولا يجد غير هذا الثوب. بعض المرضى يتصل بنا ويقول أنا بقيت في المستشفى 10 أيام ما أصلي، وعندما نسأله يقول ثيابي كانت نجسة ولا يوجد من يغير لي. نقول لا، يصلي على حاله وصلاته صحيحة، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقد أجمع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس وعلمه فصلاته باطلة. ثم بين الشيخ العورة التي يجب سترها في الصلاة فقال قال رحمة الله عليه والعورة 3 أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم، يقول الشيخ والعورة 3 أنواع، أي العورة التي يجب سترها في الصلاة، لا العورة التي يحرم النظر إليها. فكلامنا هنا عن العورة التي يجب سترها في الصلاة، يقول الشيخ هي 3 أنواع: مغلظة. هذه العورة المغلظة هي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدن المرأة الحرة البالغة عورة في الصلاة إلا وجهها، فإن وجهها لا يجب تغطيته من أجل الصلاة، وإن كان عورة من جهة النظر على الصحيح من أقوال أهل العلم. فقد يجب على المرأة أن تغطي بدنها كله حتى الوجه. متى؟ إذا اجتمعت الصلاة والرجل الأجنبي. فكانت المرأة تصلي، فيجب عليها أن تغطي بدنها كله إلا وجهها من أجل الصلاة. وكان هناك رجل أجنبي يمر بالمكان أو يوجد في المكان كما يصلي النساء اليوم في المسجد النبوي في الساحة الخارجية، فهنا يجب أن تغطي وجهها من أجل عورة النظر. فاجتمع الأمران. أنبه إلى هذا لأن بعض أخواتي في الله يفهمنا أنها إذا كانت في الصلاة تكشف وجهها، إذا كانت في الحج تكشف وجهها. فمما آلمني مرة أن امرأة أتتني في الحج وهي تكاد تبكي، تقول يا شيخ وجهي لم يره أحد من الرجال إلا المحارم وزوجي، وعندما آتي إلى بيت الله يراه أقاربي وجيراني الذين معنا في الحملة. فقلت لا يا أخي، من الذي قال لك هذا؟ أنت ممنوعة من النقاب، لكن يجب أن تستري وجهك بساتر عن الرجال. بعض النساء في المسجد النبوي تراها إذا كانت في الطريق مغطية وجهها، وإذا بدأت في الصلاة كشفت وجهها ولو كانت في الساحة، وإذا انتهت من الصلاة سترت وجهها، وهذا خطأ وينبغي التنبه له. وذهب بعض المحققين إلى أن المرأة في الصلاة لا يجب عليها أن تغطي وجهها ولا كفيها ولا باطن قدميها، وهذا أظهر والله أعلم، لعدم الدليل على وجوب تغطية الكفين في الصلاة. والأدلة دلت على وجوب أن تستر المرأة رأسها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني بالغ، وهذا دليل من الأدلة على أن الحيض علامة على البلوغ، فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار كما عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني. كذلك دلت الأحاديث على وجوب ستر المرأة جسدها كحديث أم سلمة عندما قالت يا رسول الله أتصلي إحدانا في الدرع الواحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه الإمام مالك وأحمد وأبو داود، وقال ابن العربي المالكي إنه ثابت. وهذا يدل على أن الواجب هو تغطية ظهور القدمين، أما باطن القدمين فلا يجب على المرأة أن تستره، وهذا أظهر في الدليل والله أعلم. نعم. قال رحمة الله عليه ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 فإنها الفرجان. نعم، مغلظة جميع البدن إلا ما استثني. مخففة وهي عورة الصبي بعد التمييز، لأنه يؤمر بالصلاة بالتمييز إلى 10 سنين. الصبي المميز إلى 10 سنين يجب عليه أن يستر الفرجين فقط، فلو صلى وفخذه مكشوفة صحت صلاته. ولا يعني هذا يا إخوة أن نطلب منه أن يكشف فخذيه أو نعوده على هذا، بل نعوده على الكمال في الصلاة. لكن لو صلى فصلاته صحيحة، عندك ابنك ابن 8 سنين معك في المسجد ويلبس السروال القصير إلى نصف الفخذ مثلا، بعض الناس يقول له اجلس، لما؟ لأن الفخذ مكشوفة. نقول لا، مره بالصلاة وصلاته صحيحة. نعم. قال رحمة الله عليه ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. هذه العورة متوسطة بين عورة الحرة المغلظة وعورة الصبي المخففة، وهي عورة الرجل وعورة الأمة المملوكة وعورة الصبي بعد 10 سنين. وهؤلاء العورة التي يجب سترها في الصلاة في حقهم من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. على خلاف بين العلماء هل تدخل السرة والركبة في هذه العورة أو لا تدخل، والاحتياط سترهما خروجا من النزاع. ثم ذكر الشيخ الدليل على وجوب ستر العورة فقال، قال رحمة الله عليه، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. سبحان الله، الشيخ يتكلم عن ستر العورة ويستدل بهذه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. من أين أخذ ستر العورة؟ من هذه الآية. طبعا قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، عند كل موضع سجود، عند كل صلاة. فالله عز وجل أمرنا أن نأخذ الزينة عند كل صلاة، وأقل درجات الزينة ستر العورة. أقل درجات الزينة ستر العورة، فهذا هو المقدار الواجب من الزينة، وما زاد عليه فهو كمال. نعم. قال رحمة الله عليه ومنها استقبال القبلة، قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم، القبلة يا إخوة معلومة هي الكعبة، ولا يوجد قبلتان اليوم. بعض الناس في الحج وفي غيره يأتون للمشايخ هنا في هذا المسجد ويصلون ركعتين إلى جهة القبلة جهة الكعبة، ثم إذا فرغ يقول أين القبلة الثانية؟ مع أننا لا نعرف أنه يتقرب إلى الله بالصلاة المخصوصة في هذا المسجد أصلا، لا إلى القبلة ولا إلى غيرها، أعني أن يقصد لأداء ركعتين خاصتين في هذا المسجد لا نعرف دليلا على هذا أصلا، فكيف بالجمع بين قبلتين؟ يريد يصلي إلى الكعبة ثم يصلي إلى بيت المقدس. وهذا من جهل المسلمين الذي يدل على أن طلاب العلم ينبغي عليهم أن يجتهدوا في التعليم والبيان وأن لا ينكفئوا على أنفسهم في بلدانهم، بل ينبغي أن يبذلوا ما يستطيعون في تعليم الناس وبيان السنة لهم وبيان الحق لهم، فإنها أمانة عظيمة. والحجاج إذا جاءوا والعمار إذا جاءوا فرصة لطلاب العلم في الدعوة، جاء حجاج من بلدي عمار من بلدي أحتسب وأذهب إليهم وأعلمهم بالأسلوب الحسن واللين والإذن من المسؤولين حتى لا يقع ضرر. القبلة هي الكعبة ذاتا أو جهة، أما للقريب فذات الكعبة هي القبلة، وأما للبعيد فجهة الكعبة هي القبلة. استدل الشيخ بقول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، فكيف وقد جاء الخطاب للأمة؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فخوطبت الأمة بدخولها في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخوطبت بالخطاب الخاص بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم استقبل القبلة فكبر. وقد أجمع المسلمون على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. وما دام أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة فإن من صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة، لكن ليس على كل حال، قد يصلي المرء إلى غير القبلة وتكون صلاته صحيحة. ولذا استثنى الشيخ أحوالا فقال: قال رحمة الله عليه: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره فقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. نعم، إن عجز عن استقبال القبلة لمرض، مريض بكسور لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يتوجه إلى جهة القبلة، أو في المستشفى لا يحرك سريره وهو لا يستطيع أن يتحرك، فإن استقبال القبلة يسقط ويصلي إلى أي جهة، للقاعدة العظيمة الشريفة التي هي من رحمة الله بهذه الأمة: لا واجب مع العجز. فالواجب إذا عجز عنه الإنسان ولم يكن له بدل سقط، الواجب إذا عجز عنه الإنسان ولم يكن له بدل فقط. أما إذا كان له بدل فإنه ينتقل إلى بدله، وقد ذكر الشيخ الأدلة على ذلك. نعم. قال رحمة الله عليه، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالله أمرنا بتقواه ما استطعنا، فإذا لم نستطع سقط الأمر، وكانت التقوى في الترك. التقوى عند الاستطاعة في الفعل، يعني في حق الواجب، وعند عدم الاستطاعة في الترك، وكلاهما شرع. وهذا أقوله دائما للناس: أنت إذا عذرت شرعا ففعلك للأمر الذي شرع لك عند العذر عبادة. المريض الذي يخشى عليه من الصيام يجب عليه أن يفطر، فطره عبادة. فنقول إن تقوى الله في الواجب عند الاستطاعة الفعل، وعند عدم الاستطاعة الترك. وهذا من رحمة الله عز وجل بالأمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستطاعة. نعم. قال رحمة الله عليه: وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. نعم. المسافر يا إخوة له أن يصلي النافلة على دابته حيث ما توجهت به، لهذا الحديث الذي ذكره الشيخ وهو في الصحيحين. لكن هل يجب عليه أن يبدأ صلاته متجها إلى القبلة ثم حيث ما توجهت به؟ الجواب أن الذي يظهر لي والله أعلم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب وإنما يستحب. لما؟ لحديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. رواه أحمد وأبو داود، وسكت عنه أبو داود فهو صالح عنده، وصححه ابن الملقن وحسنه ابن حجر والألباني. وهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل الأصل فيه أن يدل على الاستحباب. بقيت مسألتان أشير إليهما إشارة خفيفة، لأن هذا هو الشرط في هذا الشرح. المسألة الأولى: إذا اجتهد الإنسان في جهة القبلة حيث يجوز له الاجتهاد فإن صلاته صحيحة ولو تبين خطأه. في الصحراء حضرت الصلاة، اجتهد بحسب استطاعته فرأى أن القبلة إلى جهة ما فصلى، ثم بعد أن صلى وقد يكون الوقت خرج والأمر سواء على الصحيح، تبين له أن القبلة إلى الجهة المعاكسة تماما، صلاته صحيحة. بخلاف ما لو اجتهد في موطن لا يجوز له فيه الاجتهاد، كما لو كان في البلد فإنه يتبع محاريب مساجد البلد، فلو اجتهد وأخطأ يجب عليه أن يعيد في داخل البلد. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا انحرف عن جهة القبلة فهل صلاته صحيحة؟ نقول: إذا انحرف انحرافا يسيرا لا يغير الجهة فإن صلاته صحيحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. فلو انحرف وهذا في المدينة، لو انحرف عن جهة الجنوب لكنه لا زال على جهة الجنوب، لم يصبح إلى جهة الغرب ولا إلى جهة الشرق، فصلاته صحيحة. أما إذا انحرف عن جهة القبلة انحرافا يغير الجهة، هذا ضابطه، ليس كما يقول بعضهم 180 درجة، ضابطه أن ينحرف انحرافا يغير جهة القبلة. مثلا عندنا في المدينة تكون إلى جهة الشرق أو الغرب أو الشمال، فهنا تبطل صلاته ما لم تكن من الحالات المستثناها التي مرت. نعم. قال رحمة الله: أما الفريضة فاستقبال القبلة شرط لها ولا تصلى على الدابة. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن شروطها النية. من شروط الصلاة النية بنوعيها، نية العمل ونية المعمول له، فلا بد لصحة الصلاة من أن يقصد المسلم بها وجه الله، وأن يقصد الصلاة عينها، فإن لم يقصد وجه الله من أصلها لم تصح ولو كان ذلك يسيرا، وإن قصد غير ذات الصلاة لم تصح. يعني إنسان والعياذ بالله دخل المسجد، رأى المدير، رأى الرئيس، رأى الشيخ يريد منه تزكية، فكبر للإحرام مرائيا، لم تصح صلاته ولو كان ذلك دقيقة واحدة. أو دخل في صلاة الظهر بنية العصر، نام قبل صلاة الظهر على خلاف العادة، فاستيقظ لصلاة الظهر وهو في العادة ينام قبل العصر، فذهب إلى المسجد وعندما كبر مع الإمام نوى العصر وهي ظهر، لم تصح. بقيت حالة يجب أن نفقهها، وهي إذا شك في النية، شك هل نوى الظهر ولا نوى العصر، نقول الأصل عند المحققين من أهل العلم وجود النية وصحتها. أنت عندما توضأت وخرجت إلى المسجد وصففت مع الناس، فالأصل أنك تريد الصلاة التي يصليها الناس، فإذا شككت رجعنا إلى الأصل وهو وجود النية، وبهذا ينقطع الباب على الشيطان وينسد الباب على الشيطان في باب النية. لا تبطل الصلاة باختلاف النية إلا إذا تيقنا أنه نوى غير الصلاة الحاضرة، وإلا فلا. نعم. قال رحمة الله عليه: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس، إلا في محل النجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. نعم. تكلم الشيخ يا إخوة عن الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها تفصيلا، وذكر جملة واحدة للصحة، وهي أنها تصح في كل مكان. لماذا؟ لأن الأصل صحة الصلاة في كل مكان إلا ما استثني، فالمؤمن حيث ما أدركته الصلاة يصلي إلا ما استثني. فقال الشيخ: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس، فلا تصح الصلاة في الموضع النجس، لقول الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأمر بتطهير البيت للركع السجود وهذا للصلاة. وروى أبو هريرة أن أعرابيا بال في المسجد فثار الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري بهذا اللفظ. ورواه مسلم عن أنس بلفظ آخر، وجاء فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد لا تصلح لهذه النجاسات، فدل ذلك على أن الموضع النجس لا يصلى فيه. ثم قال الشيخ: أو مغصوب. لا تصح الصلاة في المكان المغصوب. ما هو المكان المغصوب يا إخوة؟ المكان المغصوب هو المأخوذ من مالكه قهرا، المأخوذ من مالكه قهرا. فالصلاة في المكان المغصوب لا تصح. لماذا؟ لأنها تصرف في ملك الغير بغير إذنه، ولا يصح التصرف في ملك الغير بغير إذنه. هذا وجه هذا القول. وقالوا أيضا: لأن الصلاة في المكان المغصوب على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأقرب للصواب أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة مع الإثم، فهو يأثم لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، أما صلاته فصحيحة لانفكاك الجهة، لانفكاك الجهة، فالجهة منفكة، والأصل صحة الصلاة إلا إذا دل الدليل على البطلان، ولا نعلم دليلا يدل على البطلان. أو في مقبرة، المقبرة يا إخوة ما دفن فيه الميت، ولو لم يسمى مقبرة، لو سموه ضريحا، لو سموه مقاما فهو مقبرة. وما سمي مقبرة ولم يدفن فيه ميت فهو ليس مقبرة، لا تصح الصلاة فيه. إذن المقبرة ما دفن فيه الميت ولو ميت واحد. وذلك للدليل الذي ذكره الشيخ حيث قال: قال رحمة الله عليه: وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحديث رواه الترمذي كما قال الشيخ، وكذا رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ثابت، قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ثابت وصححه الحفاظ، كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وصححه الألباني. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، متفق عليه. فدل ذلك على أن القبور لا تجعل فيها الصلاة، لا تجعل فيها الصلاة، وهذا دليل ظاهر. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. وإذا كان هذا اللعن حصل في من اتخذ قبور الأنبياء، فكيف بمن اتخذ قبور من دونهم كمن يسمونهم الأولياء أو نحو ذلك؟ لكن هل هناك صلاة تصح في المقبرة؟ نقول نعم، وهي متعلقة بصلاة الجنازة، وصلاة الجنازة في المقبرة على حالين: الحالة الأولى أن تكون الصلاة في المقبرة على مسلم قد دفن في قبره، وهذه الصلاة صحيحة لا إشكال فيها، لأنه لا يمكن غيرها، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فماتت ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بها، كأنهم صغروا أمرها، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليه، والحديث عند مسلم في الصحيح. الحالة الثانية أن تكون الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل أن يدفن الميت، سواء صلي عليه قبل أو لم يصلى، يعني رجل مات وصلي عليه في المسجد أو في المصلى ثم ذهب به إلى المقبرة وترك وهم يحفرون القبر، فجاءوا ناس لم يصلوا عليه، فهل لهم أن يصلوا عليه داخل المقبرة أو لم يصلى عليه ابتداء كما يفعل بعض الناس يجعلون صلاة الجنازة في داخل المقبرة؟ فهذه الحالة الحقيقة الأذان، الله المستعان. نعم أيها الإخوة، أقول هذه الحالة في الحقيقة محل نظر، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينبغي أن تفعل قصدا إلا إذا احتاج الإنسان إليها، كان لم يصلي على الميت ولم يستطع إخراج الميت مثلا إلى خارج المقبرة للصلاة عليه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، جواز هذا الفعل. لما؟ قالوا لأن ثبوت صلاة الجنازة على القبر دليل على صحة صلاة الجنازة في المقبرة، لأنهم ينظرون إلى كونها صلاة للجنازة. قالوا أيضا روى البيهقي وعبد الرزاق عن نافع قال: صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور، قال: والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر، وحضر ذلك ابن عمر. ولذا الإمام السعدي رحمه الله اختار الجواز، اختار الجواز في هذه الحال. والذي أقوله والله أعلم أنه لا ينبغي قصد ذلك، بمعنى لا ينبغي أن يجعل الناس صلاة الجنازة في المقابر لعموم النهي، لكن إذا احتيج إلى ذلك لحالة ما فلا بأس بهذا، والله أعلم. نعم. قال رحمة الله عليه: باب صفة الصلاة. نعم. قال أو حمام. نعم. قال أو حمام. الحمام يا إخوة في لسان الفقهاء ما يستحم فيه، الموضع الذي يستحم فيه، وليس الحمام بلساننا اليوم الذي تقضى فيه الحاجات، ليس الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، لا، لأن الموضع الذي تقضى فيه الحاجة الحمام بهذا المعنى من المواضع النجسة، وتقدم في الموضع الأول. ولكن المقصود بالحمام وهو الحمام في لسان الفقهاء وفي الآثار هو ما يغتسل فيه، وعلة تحريم الصلاة فيه أنه مكان لكشف العورات، أنه مكان لكشف العورات. وقد تقدم معنا الحديث الوارد في هذا عندما تكلمنا عن الصلاة بالمقبرة. أو أعطاني الإبل، أعطان الإبل يا إخوة قيل مباركها مطلقا، الأماكن التي تبرك فيها الإبل مطلقا، وقيل ما تأوي إليه وتقيم فيه، ليس كل مبرك، وإنما ما تأوي إليه وتقيم فيه، وقيل ما تبرك فيه عند صدورها من الماء وعند انتظارها للماء. تفسيرات للعلماء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والراجح أنها شاملة للثلاثة، فكلها من أعطان الإبل، فكل مكان اعتادت الإبل أن تبرك فيه فنحن منهيون عن الصلاة فيه، لما روى مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وهذا يدل على تحريم الصلاة في مبارك الإبل. نعم. قال رحمة الله عليه: باب صفة الصلاة. هنا الشيخ سيبدأ بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على نهجه العظيم النافع في كتابه، لأن الأصل كما تقدم معنا أن المؤمن يبحث عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي به، سواء كان ركنا أو واجبا أو سنة، فإنه يحرص على أن يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأكد الأمر في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلى ذات يوم على المنبر وقال: إنما صنعت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يتعلم الصحابة رضوان الله عليهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الشيخ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا على ما ثبت من الأحاديث، وهذا ما سنعيش معه إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة. فاليوم إن شاء الله سيكون عندنا درس أيضا بعد صلاة العشاء، وسنتكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الشيخ في باب صفة الصلاة. ولعلنا نقف هنا، لأنه لا يحسن أن نبدأ بشيء ثم نقطعه بالصلاة، فنقف هنا إن شاء الله، ثم بعد الصلاة نواصل الكلام في هذا الباب العظيم النافع. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.